غاب عليها مشتر، معناها اشتراها مشتر بخيار وغاب عليها، في هذه الحالة يستحسن للبائع أن يستبرئها، والقول الثاني أنه يجب عليه أن يستبرئها وهو الصحيح. وتؤولت على الوجوب أيضا، وتؤولت على الوجوب أيضا وهو الصحيح، الوجوب في هذه الصورة هو الصحيح، هو الصحيح. نعم، وجوب الاستبراء. نعم. وتتواضع العلية، أيوة، وتتواضع العلية، معناها الأمة العلية، الأمة التي يرغب في مثلها العلية، هي تتواضع عند أمينة، معناها توضع عندها حتى يتأكد من براءة رحمها من مالكها السابق لتحل لمالكها الجديد إذا بعت، توضع إذا بعت، معناها توضع عند، يتفق البائع والمشتري على وضعها عند أمينة أو أمين لهم رأى. نعم. وهذه المفاعلة صنعها تتواضع، تتواضع معناها يتفق البائع والمشتري على وضعها، على وضعها عند أمينة أو رجل أمين له امرأة. العلية هي التي يرغب في مثلها. أو وخش أقر البائع بوطئها، أو وخش معناها أمة قبيحة لا يرغب في مثلها لكن أقر البائع بأنه وطئها، فتتواضع أيضا كذلك حتى يتأكد من براءة رحمها من البائع لتحل المشتري. لا هي الجهات نياس، لا نفس النعم. نعم، لا نفس النعم. أقر البائع بوطئها عند من يؤمن، عند من يؤمن، وتوضع تتواضع عند من، عند من يؤمن، معناها توضع هذه الأمة التي يراد تأكد من استبراءها عند من يؤمن، يؤمن عليها، يؤمن عليها. نعم. والشأن النساء، والشأن النساء، وينبغي أن تكون عند نساء أمينات أو عند رجل عنده نساء، لأن الشأن هي أمانة في هذه الحالة النساء. وإذا رضي بغيرهما فليس لأحدهما الانتقام، وإذا رضي، رضي البائع والمشتري بغيرهما، بغير البائع والمشتري، ليس لأحدهم الانتقال، ليس لأحدهم الانتقال عن من رضي، من رضياه لتوضع عنده، ليس لأحدهما اللي هو البائع والمشتري، نعم، الانتقال، انتقال عن ما رضيه. ونهي عن أحدهما، ونهي عن أحدهما، معناها لا تتوضع عند أحدهما، لا توضع عند البائع ولا عند المشتري. وهل يكتفى بواحدة؟ قال يخرج على الترجمان. وهل يكتفى بواحدة، وهل يكتفى بامرأة واحدة توضع عندها هذه الأمة، أو لا بد من امرأتين؟ قال المازري يخرج عليه الترجمان، ترجمان معناها هل يكفي ترجمان واحد، لا بد من ترجمان، لا بد من ترجمان من اثنين لنتأكد من صدق ما قيل. خرج عليه الترجمان، ترجمان معناها إذا قلنا بأنها تكفي واحدة لأنها هي أمينة على ستعطينا خبر هذه الأمة، فمعناه أيضا أنه يكفي ترجمان واحد لأنه يعطينا خبر الكلام، أنه يترجم لنا القول فيكفي ترجمان واحد. لكن إذا قلنا إنها لا تكفي، معناها لا يكفي ترجمان واحد لأنه لا بد من ثبوت الصدق، معناه أن يخرج، معناه يقاس، يقاس به. نعم، يخرج معنا، لكن التخريج، التخريج يقال في المسائل الفرعية لأنها لا يقاس عليها، إنما يقاس على الأصول. تخرج الفروع على الأصول، تخرج الفروع على الفروع، الفروع على الفروع، الفروع على الفروع. أما تخريج الفروع على الأصول فهو قياس، وتخريج الفروع على الفروع اصطلاحا يسمى تخريج، قياس الفروع على الفروع اصطلاحا يسمى تخريج، أما قياس الفروع على الأصول فهو قياس معروف. قياس. قال يخرج على الترجمان ولا موافقة، ترجمان، ترجمان بفتح التاء، على الترجمان بفتح التاء، ولا مواضعة في متزوجة، ولا مواضعة في متزوجة. أما المرأة المتزوجة فلا تتواضع لأنها أصلا لا تحل لمالكها اللي اشتريها، هي عند زوجها. ذاك الحديث الذي ليس بينه وبينه ترجمان، ليك بالفتح ولا بالضم؟ ترجمان، ترجمان، ليك بالفتح. ترجمان. نعم. ولا مواضعة في متزوج تزوجة وحامل. ولا مواضعة في متزوجة وحامل، حامل كذلك لا تتواضع. ومعتدة وزانية كذلك المعتدة لا تتواضع وكذلك الزانية. كالمردودة بعيب وكذلك التي ردها المشتري بعيب لا تواضع فيها. أو فساد أو ردها بفساد لا تواضع فيها. أو إقالة أو فساد البيع ردها بفساد فساد البيع ردها بإقالة طلب إقالة البيع فلا تواضع فيها. إن لم يغيب المشتري إلا إذا غاب المشتري في هذه الصور على المردودة بعيب والمردودة بفاسد والمردودة بإقالة إذا غاب المشتري عليهن فإنهن يتواضعن حينئذ. جمعات الثلاثة مردودة بالعيب والفساد والإقالة. نعم. إن لم يغيب المشتري وفسد إن نقد بشرط شرط لا تطوع. وفسد التواضع إذا نقد المشتري بشرط شرط من البائع اشترط عليه أن ينقده الثمن وهما سيتواضعان عند أمين ستوضع الأمة عند أمين فيفسد البيع. ولكن إذا نقد تطوعا ولم ينقد بشرط لا يفسد لا تطوع. نعم. وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان معناها وهل يوقف الثمن معناها لا يعطى للبائع حتى تنتهي مدة المواضعة أو لا يجبر على ذلك ولا يجبر لا يجبر المشتري على ذلك. معناها القول الأول أن الثمن يوقف أنا يوضع عند شخص آخر كذلك كالأمن المشترى فيوضع عند أمين ولا يعطى للبائع إلا بعد انتهاء فترة المواضعة. القول الثاني أنه لا يجبر على ذلك لا يجبر على إيقاف اللي هو المواضعة اللي هو لا يجبر على إيقاف الثمن لا إيقاف الثمن حتى تنتهي المواضعة لا يجبر عليه. القول الثاني قولان في المذهب. ومصيبته بمن قضي له به ومصيبته اللي هو الثمن بمن قضي له به معناها إذا تلف أصابه شيء فإذا قضي للبائع به فمصيبته منه وموقف وأوقف ثمن أوقف عند أمين فأصابته مصيبة على من هذه المصيبة من قضي له به على من قضي له به إذا قضي به للبائع فمصيبته من البائع أنا هو ليس يخسر وإذا قضي به المشتري فمصيبته للمشتري أيه هو اللي يخسر لكن بحسب انتهاء المواضعة. فصل إن طرأ موجب قبل تمام عدة واستبراء انهدم الأول واتنفت. نعم هذا الفصل يتكلم فيه عن تداخل العدد معناها عن مجيء سبب للعدة قبل انتهاء عدة أولى إذا جاء سبب لعدة ثانية قبل انتهاء عدة أولى فتتداخل العدد سيتكلم لك عن حكم ذلك. قال إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول واتنفت. نعم إذا طرأ موجب عدة أو موجب استبراء قبل انقضاء عدة سابقة أو استبراء سابق فإنه القاعدة الأصلية أن ينهدم أن تنهدم العدة الأولى وينهدم الاستبراء الأول ويستأنف ابتداء من الاستبراء الثاني أو ابتداء من العدة الثانية هذا هو القاعدة الأولى لكن سيستثني لك عنها بعض المسائل. واتنفت معناها استونيف. نعم اتنفت معناها استونيف. كمتزوج بائنته كرجل طلق امرأة طلاقا بائنا ثم تزوجها قبل أن تنقضي عدتها وطلقها طلاقا بائنا بين النصارى ثم تزوجها قبل أن تنقضي عدتها في هذه الحالة ستهدم العدة الأولى وإذا طلقها بعد الزواج بعد الدخول تستأنف العدة ابتداء من طلاقه لها بعد الدخول وأصلا طلقها وبانت لكن هي ما زالت في عدته هو يجوز له أن يتزوجها في العدة لأن العدة عدته هو هي لا تثبت ولا بانت. لا هي بانت منه لكنها في عدته، هي في عدته، هي البينونة. هناك فرق بين البينونة والعدة. أيوه. هي ذاك مثل المخالعة، عندما تخالع ما لا تبين، الحمد لله. تبين لا يستطيع، معناها البينونة. بينونة معناها لا يستطيع أن يتزوجها إلا بعقد، لكن ليس بالضرورة أنها انقضت عدتها، فهي طلقها طلاقا بائنا لا نتمه، لكن عدتها لم تنتهي، فيجوز له أن يتزوجها لأنها لأن عدتها منه هو، فلا حرج في ذلك، لأنه لن يختلط لن تختلط المية. فهي الحالة تزوجها، لكن بعد زواجه لها دخل بها وطلقها، فإذا طلقها تنهزم العدة الأولى ويستأنف العدة الثانية. كمتزوج بائنته، هذا مثال. مثال يعني طرأ موجبا. كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء. بعد البناء. نعم. أو يموت مطلقا. أو يموت مطلقا. هو تزوج سواء دخل أو لم يدخل. مطلقا معناها سواء دخل أو لم يدخل. هو طلق زوجته وبانت منه. عندما بانت منه ما زالت في عدتها تزوجها. وقبل أن يدخل أو بعد أن دخل توفي. فإن العدة الأولى التي هي عدة الطلاق تهدم وتستأنف عدة الوفاة. وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق. وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق. الآن فيه امرأة وطئت بشبهته فاستبرأها زوجها، أبدا أن تستبرأ. في فترة هذا الاستبراء طلقها الزوج. فترة الاستبراء فإنه ينهدم الاستبراء السابق وتبدأ عدته الزوج المطلق. هذا على طرو موجب الاستبراء. نعم. كمستبرأة من فاسد ثم يطلق. وكمرتجع. أكمل الكلام. وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات. وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات. الآن زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا وارتجعها. هذا الطلاق الرجعي انقضت من عدته فترة، فارتجعها قبل انقضاء العدة. عندما ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقها مرة أخرى أو مات. في هذه الحالة أيضا ستهدم العدة السابقة وتبدأ العدة من وقت ارتجاعه، سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الموت. نعم. وإن لم يمس معناها وإن لم يدخل، لأنها هي رجعية، هو ارتجعها وإن لم يدخل، سواء دخل أو لم يدخل. إلا أن يفهم ضررا بالتطويل. إلا إذا كان إنما ارتجعها ليضر بها بحيث يطول عدتها، يريد أن يضر بها أن يطول عدتها، ففي هذه الحالة تبني على عدة الطلاق له. إلا أن يفهم ضرر بالتطويل العدة، معناها إلا أن يفهم من فعله هو أنه يريد بها ضررا، وذلك الضرر هو الناشئ لأجل تطويل العدة، لأجل أن تطويل العدة ضرر. واضح. بغير فهم تقدر تقوم أي أحكام بقرائن. فهم بقرائن، لا بد من القرائن. بالتطويل فتبني المطلقة حينئذ. تبني المطلقة حينئذ على عدة الطلاق الأولى. إن لم تمس. أما إذا مست أنا دخل بها فتنهدم قطعا العدة الأولى. ولو فهم قصد الضرار، مع أن الدخول ينافي قصد الإضرار. لم تمس. وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه. وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه. فاسدا بكاشتباه. نعم. طيب. وكمعتدة، هاي معتدة رجعية لزوج معين، وطئها ولم يطعها بنية الرجعة. وقلنا إنه إذا لم يطعها بنية الرجعة أن الوطء لا يعتبر ارتجاعا، فهذا إذن نكاح فاسد. وكذلك إذا وطئها غيره بشبهته فالنكاح في الصورتين فاسد، ولكن مع ذلك يهدم العدة الأولى. سنبدأ ستبدأ عدة الفساد. ممتدث وطئه المطلق أو غيره أو غيره فاسدا بكشف فاسدا معناها وطئا فاسدا لك طبعا يعد مد النكاح فاسد بكشتباه بكشتباه غيره بكشتباه غيره بكشتباه فاسدا تعنيهما معه إلا من وفاة فأقصى الأجلين إلا من وفاة إلا إذا كانت عدة من وفاة مطلقا العدة التي من وفاة إذا تداخلت مع عدة من غير وفاة فننظر إلى أقصى الأجلين إذا كان عدة الوفاة هي الأطول نتحرها ولو كانت هي الأولى وإذا كانت عدة الطلاق هي الأطول نتحرها يعني تهدم مطلقا يعني عدة الوفاة إذا اجتمعت مع غيرها ننظر إلى أطول الأمدين فقط يعتبر إذا اعتبرنا العدة الأولى يكون الزمن أطول نعتبر العدة الأولى وإذا كنا اعتبرنا العدة الثانية يكون الزمن أطول نعتبر العدة الثانية معناها هو أقصى الأجلين هو أقصى الأجلين ننظر إلى أقصى الأجلين أنا أطولهم أطول أطول إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد ما تزوجها كمستبرأة من فاسد ما تزوجها أكمل الكلام وكمشتراة معتدة أيوة كمستبرأة من فاسد ما تزوجها شوف المستبرأة من الفاسد التي ما تزوجها هي اجتمعت لها عدة استبراء وعدة وفاة فدائما ننظر إلى أطول الأجلين فإذا كان حسابنا ابتداء من عدة الوفاة يكون أطول إذا كان ذلك الحساب أكان ذلك الحساب أبعد وأطول فهو اللي يعتبر وإذا كان حسابنا ابتداء من عدة الاستبراء يكون أبعد فهو المعتبر معناها ما كان أبعد وما كان أكثر زمنا هو المعتبر سواء كان نعتبر الهدمة بما يزيد الزمن معناها ما كان زمن مزائدا فهو الذي يهدم الآخر بما يترتب عليه زيادة الزمن قصر أجلين كمستبرأة من فاسد ما تزوجها نعم وكمشتراة معتدة كذلك المشترات وكمعتدة وطئه المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد ما تزوجها وكمشتراة معتدة نعم إذن قال أعطى أمثلة قال في البداية قال وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق معناها الزوجة إذا استبرئت من فاسد وطلق الزوج وكان يستبرئها من مثلا وطئ بشبهة فيطلق بعد ذلك فإن هذا يهدم العدة الأولى وتستأنف من العدة الثانية نعم وكمرتجع وإن لم يمس كذلك الزوج إذا ارتجع زوجته وإن لم يمسها وطلقها يهدم هذا الطلاق العدة الأولى وتستأنف من العدة الثانية طلق أو مات وكذلك إذا مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إذا فهم أن الزوج إنما ارتجع زوجته ليطول عليها العدة فتبني على العدة الأولى ولا تبني على العدة الثانية إذا لم يمس وأما إذا مس فتبني على العدة نعم فذلك هادم للعدة الأولى اتفاقا تبني المطلقة إلا تمس نعم لم يدخل معناها إلا لم يدخل وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه وكمعتدة كذلك وطئها المطلق وطئا لم ينوي فيه الارتشاء فلا يكون ارتشاء وإنما يكون نكاحا فاسدا. وكذلك إذا وطئها غيره باشتباه فإن العدة الأولى على كل تهدم بالعدة الثانية التي هي عدة وطئ فاسد. وكاشتباه هاي الكافون شد دخل وكاشتباه تدخل الزنا. نعم. إلا من وفاة فأقصى الأجرين. إلا إذا كانت العدة من وفاة فننظر إلى أقصى الأجرين. إذا كنا إذا أخذنا بالعدة الثانية يكون ذلك أطول نأخذ بالعدة الثانية، وإذا كنا إذا أخذنا بالعدة الأولى يكون ذلك أطول نأخذ بالعدة الأولى. معناها تهدم الطول تهدم القصرى، تهدم الأقصر، أن تهدم القصيرة، طولة تهدم القصيرة، فاتن في أقصى الأجرين، طولة تهدم القصرى. كمستبرأة من فاسد مات زوجها. هو أعطى مثال، قال كمستبرأة من فاسد مات زوجها. إذا استبرئت المرأة من فاسد ثم مات زوجها فدخلت عدة الوفاة على عدة استبراء من فاسد، فننظر إلى أقصى الأجلين. وكمشترات معتدة. وكمشترات حال كونها معتدة، اشترى اشترى السيد أمة وهي في حالة اعتداد، فاستبراءه لها استبراءه لها سيدخل على عدتها. وبالتالي ننظر أيضا كمشترات معتدة معتدة من وفاتي، معتدة من وفاتي، معتدة هنا من وفاتي، فهي معتدة من وفات، هو اشتراها لكن كان لها زوج سابق وتوفي وهي في عدة وفات، فإننا ننظر إلى أطول الأجلين لأن ستدخل عدة الاستبراء على عدة الوفات. نعم. والحالة الأخرى صح، معتدة ما هي أي وفات، لا هو يتكلم فقط عن الوفات، هو يتكلم عن الوفات لأنها هي التي ينظر فيها إلى أقصى الأجلين. وهذا الشراء الآن في العدة جائز، إيش هو؟ ما يخصش. لا يضر. هو إذا عايز تشترى وهي متزوجة. وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره. وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره. معناها الوضع المرأة إذا كانت حاملة من نكاح صحيح ألحق حملها بنكاح صحيح فإنه يهدم ما عداه من العدة. وهدم وضع حمل ألحق ألحق بنكاح صحيح، معناها هذا الحمل بعد أن وضعته ألحق الجنين المولود الذي وضعته ألحق بنكاح صحيح غيره غيره غيره غير هدم غيره من العدة. وهذا الشرع مفهوم العادة من نكاح صحيح سيذكره له. وهدم وضع حامل الحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره أثر الطلاق. هو بفاسد، أما إذا الحق بنكاح فاسد فيهدم أثره أثر النكاح الفاسد وأثر الطلاق للوفاة. للوفاة. أما الوفاة فلا يهدم أثرها. أثرها. من أهدم عدتها. وبفساد أثر مال الله ولده. أثره أثره والاستبراء منه. وبفاسد أثره وأثر الطلاق للوفاة. للوفاة. وعلى كل الأقصى مع الالتباس. أيوة. وعلى كل امرأتين التبستها الأقصى من الأجلين في حالة الالتباس. كل واحدة منهما التبستها تعتد عدة الأقصى القصوى. عدة القصوى مثلا التبست امرأتان إحداهما ستعتد مدة أطول والأخرى ستعتد مثلا عدة أقل فإنهما تعتدان عدة الطولة. غير هو التخلط فاش سيذكره لك، هو يجيب على كل سنة. هو مرأتان التبستها فإذا التبستا فإن عدة كل واحدة منهما فإن عدة العدة القصوى لإحداهما تجرى على العدة على عدة الأخرى. نعم. تسري على الأخرى. يعني على كل الأقسام على التباس. على كل مرأتين الأقسام على التباس. الأقسام للعدة مع التباس. كيفاش؟ كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة. طيب كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد والأخرى بنكاح صحيح. النكاح الصحيح عدته وعدة النكاح الفاسد يختلف، فكل منهما تعتد عدة نكاح صحيح. رأيت أنه يجوب على كل الأسئلة. حاضر. نكاح فاسد. هذه الاحتمالات مهمة. نعم، إحداهما بنكاح فاسد والأخرى بنكاح صحيح. فإن كل منهما تعتد عدة نكاح صحيح. نعم. أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج. نعم، وإحداهما مطلقة والأخرى غير مطلقة ثم مات الزوج. معناها عن واحدة منهما ستعتد عدة الوفاة والأخرى ستعتد عدة الطلاق. فننظر إلى عطول العدتين، تعتد كل واحد منهما عطول العدتين. وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق. وكمتزوجة ومستولدة، هذه المرأة كانت متزوجة، كانت مستولدة وتزوجت، كانت مستولدة وتزوجت، أو كانت متزوجة واستولدت. واضح؟ مستولدة شو مقصده؟ مستولدة معناها أم ولده، معناها كانت أم ولده. كانت أم ولده، كانت متزوجة وأصبحت أم ولده. ومات السيد والزوج ولم وعلم أن أحدهما مات قبل الآخر لكن لم يعلم السابق منه. لم يعلم السابق منه. شوف هو الآن، هي الآن هذه أم الولد كانت متزوجة. هذه أم ولد، لا هذه أم ولد كانت عند زوجها، وبعد أن الآن هي أم ولد لكن هذا الزوج زوجها، هذا يجوز، زوج أم الولد زوجها من زوج آخر، من زوج آخر. ومات السيد ومات الزوج، زوجها ما تعتدت، هل تعتد بعد زوجها بعد العدتي؟ زوجها بعد العدتي؟ لا يجوز أن تزوجها بعد العدتي، لكن عدة وفاة أم الولد تختلف عن عدة المسترقة، عدة المسترقة تختلف عن عدة أم الولد. أيوة، هو لم هما مات أحدهما قبل آخر لكن لم نعلم السابق منه. فهنا طبعا يقول سيفتك في المسألة. قل كمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق منهما. علم أنهما تفاوتا في الموت، أن موتهما أنهما لم يموتا في وقت، ولكن ولذلك هنا عندنا عدة طلاق وعدة وفاة. فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهلة فعدة حرة. نعم، فإن كان بين موتهما شيء زمن أكثر من عدة الأمة أو جهلة فتعتد هذه التي هي أم ولد وكانت متزوجة تعتد عدة الحرة. طيب عدة الحرة. فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة، أكثر من عدة الأمة أو جهل، أو جهل الزمن الذي بين موتيهما اللي هو نصف عدة الحرة. هي عدة الأمة نصف عدة الحرة، لكن هي هنا تعتد عدة الحرة. أو جهل تعتد عدة الحرة في الصورتين، جهل الزمن، جهل الزمن. نعم، فعدة حرة. وما تستبرأ به الأمة، عدة حرة يضاف إليه ما تستبرع به الأمة اللي هي حيض، وفي الأقل اللي هي حيضة في حالة الحيض ولا تؤشر في حالة عدم الحيض، وما تستبرع به الأمة وفي الأقل عدة حرة، وفي الأقل عدة حرة. معناها إذا كان الذي بين موتيهما أقل من عدة الأمة فتعتد عدة حرة فقط، لكن لا تضيف إليها ما تتبرع به الأمة. نعم، في الأقل في الزمن الأقل. في الزمن الأقل من عدة الأمة. عدة حرة. عدة حرة لا يضاف إليهما استبراء الأمة. الصورة الأولى أضفنا إليهما قدر استبراء الأمة. نعم. والله جهيل. إذا جهيل. إذا جهيل ما الصورة قبل. نحن الآن تحدثنا في السابق عن صورتين. صورة الجهل وصورة الأكثر. وهنا تيها لا عدة الحرة غير ما ينضاف إليها ما تستبرأ به. نعم نعم هذا في صورة الأقل فقط. وهل قدرها كأقل أو أكثر قولا؟ نعم إذا كانت الزمن الذي بين موتيهما كقدر تماما عدة الأمة هل تعتد عدة حرة وما تستبرأ به الأم أو تعتد عدة حرة فقط خلاف عدة حرة اللي هو كأقل والله عدة حرة بالإضافة إلى ما تستبرأ به الأمة وهو أكثر أوجل وهو في حالة الأكثر أوجل قولان باب حصول لبن امرأة في هذا الباب سيتكلم عن الرضاع والرضاع الأصل فيه من كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى والوالدات في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. طيب وكذلك في سورة لقمان قال الله تبارك وتعالى حلوه وفصاله 30 شهرا حملتهم مكرها وضعتهم كرها وحلوه وفصاله 30 شهرا ذاك سورة الأحقاف ذاك السورة كذلك في سورة الأحقاف حمله وفصاله 30 شهرا ولكن في سورة لقمان قال الله تبارك وتعالى يا ذاك الآن سكين ما تلك من أطهما صاحبها الدين معروفة يا أبني لا تشرك بالله إن أشرك الله وصني لسان بوالدي حسن حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي نصيب وإذا هذا بالنسبة للرضاع تكلمت عنه هذه الآيات من كتاب الله وما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة عند مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وفي حديث الشيخين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المشاع وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في منزلنا وقد بلغ مبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه وفي حديث الشيخين أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخاء أبي القعيس استأذن عليها فلم تأذن له وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت فأمرها أن تأذن له وقال إنه عمك وفي حديث عائشة عند مسلم قالت كان فيما نزل ما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بـ5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاع إنها ابنة أخي من الرضاع ويحرم من الرضاع من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الترمذي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق اللحم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وفي حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت ابنة أبي إهاب قال فأتت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسألت رسول الله عن ذلك فقال كيف وقد قيل. الحديث أخرجه البخاري. وفي حديث زياد السهمي عند أبي داود وهو حديث مرسل لأنه ليست له صحبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر تسترضع الحمقى. هو هذا اللي هي زوجة عقبة بن الحارث قال لها أم يحيى تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب وجاءت امرأة فقال قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال كيف وقد قيل. الحديث عند البخاري وغيرها من الأحاديث. قال أي الأحاديث المرسلة هذه من قبلها الأحكام المراسيل تختلف بالنسبة لمراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب بالاتفاق إذا عددها مرسل آخر أو حديث مرفوع تعتبر وإذا لم يعددها فمراسيل كبار التابعين الذين لا يرسلون إلا عن الصحابة الغالب احتجوا بها. وهذا الباب عند العلماء مجمع عليه الرضاع عن كيف النسب مع الخلاف لا خلاف بالنسبة للرضاع لا خلاف فيه ولكن التحريم بالصهارة هو الذي فيه خلاف. يا الباب حصول لبن امرأة وهو من من من من الآيات أيضا التي تدل عليه قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم التي أرضعنكم حرمت عليكم أمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم من رضعت وأمهات النساء أبائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن حرمت عليكم أمهاتكم هي حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم الآية في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة بوجوده. باب حصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة بوجهور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء. في هذا الباب قلنا سيتكلم عن الرضاع وذكرنا الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب. قال هنا باب حصول لبن امرأة. حصول لبن امرأة هنا سيتكلم لك عن متى يكون اللبن ناشرا للحرمة. إذا حصل لبن امرأة في جوف صبي سواء كانت حية أو ميتة، والميتة خلاف وأما الحية فلا خلاف فيها، بوجور، والوجور هو ميتة وصغيرة، وميتة أو صغيرة سواء كانت أيضا كبيرة لا ترضع مثلها أو صغيرة لا لا لا لا, لا ترضع مثلها، صغيرة لم تلد بعد، ولو كانت صغيرة لم تلد بعد، ولو كانت أيضا كبيرة وقد انقطع لبنها من فترة. فرأينا أن أم سلمة در لبنها لمن؟ در لبنها للحسن، حسن البصري. حسن البصري، نعم. الصغيرة التي لم تلد بعد، أيضا إذا وجد لبن في ثدييها وأرضعت به صبية ينشر الحرمة. معناها المرأة مطلقة سواء كانت صغيرة لا تلد أو كبيرة انقطع لبنها أو كانت حية أو ميتة، ولكن الميتة فيها خلاف، لبن الميتة فيه خلاف أينشر الحرمة أم لا. سواء وصل عن طريق الوجور وهو الصب في الفم أو عن طريق السعوط وهو الصب في الأنف. نعم، الجر اللي هو الفم، الصب في الفم الوجور الصب في الفم وليس الارتضاع، واللدود الصب في الشدق، والسعوط الصب في الأنف. أو حقنة وسواء كان أيضا حقن به الولد حقنة مغذية تكون غذاء. نعم، كيف الدقارة؟ نعم، الحقنة إذا وجعل فيها لبن المرأة وحقن به الصبي وتغذى بذلك عن طريق الأوردة المغذية أيضا ينشر الحر. أو خلط لبن الأم لبن المرأة بغيره، لكن ظل الغالب هو لبن المرأة بغيره من اللبن، بغيره من أي شيء، مايع مثلا، من غيره من أي شيء، من اللبن، من العسل، من الماء، من أي شيء. لا غلب لا، إذا غلب معناها إذا أصبح الحكم للمخلوط عليه، يعني إذا أصبح الحكم للماء أو أصبح الحكم للعسل أو اللبن الآخر فلا ينشر لبن المرأة حينئذ الحرم. ولا كماء أصفر إذا كان لبن المرأة عبارة عن ماء أصفر فهذا لا يسمى لبن، بالتالي لا ينشر الحرم، فهذا لا، ولأنه لا يغذي ولا يفيد الطفل حينئذ، فهذا ماء علة وليس لبن صحة. وبهيمة كذلك لبن البهيمة لا ينشر الحرم. وكذلك لو اكتحل به الطفل، لأن ما يكتحل به قد يصير إلى الحلق، لكن الاكتحال بلبن المرأة لا ينشر الحرمة. البهيمة لا ينشر الحرمة البهيمة لبنها لا ينشر الحرمة. مثلا لو أن اثنان كل منهما شرب لبن بهيمة لا تكون بينهما أخوة من ذلك السبب. واكتحال به معناها إذا اكتحل الولد بلبن المرأة لا ينشر ذلك الحرم. محرم حصل الحولين. محرم هذا خبر لبن. محرم خبر حصول نعم، خبر حصول. محرم حصل في الحولين. محرم حصل الحولين بشرط أن يحصل في الحولين، أن يكون ذلك الإرضاع حصل في الحولين الأولين من حياة الطفل. أو بزيادة زيادة الشهرين أو بزيادة الشهرين. عند المالكية أيضا أنه يمكن أن لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فإذا حصل في الشهرين التاليين للحولين الأولين فإنه يشعر الحرمة ما دام الطهر محتاجا إليه. زيادة الشهرين على دقري من الحولين. نعم. كالحولين مثلا. والحولين هون القمريين ولا؟ لا لا عن القمر دائما الحساب بالقمري بالنسبة لي بالنسبة نعم بالنسبة لي أمور الشرع الحساب بالقمري إلا في حالة تأجيل لصاحب العنة فإنه يؤجل سنة ميلادي. وفي حالة أيضا الساعي حالة الساعي أيضا الساعي الذي يسعى لجمع الزكوات نعم. إلا أن يستغني إلا أن يستغني إلا أن يستغني إلا أن يستغني الولد عن اللبن في الحولين فإنه فإن اللبن حينئذ لا يشعر الحرمة إذا استطاعه لن يفطر نعم استغنى عن اللبن. ولو فيهما ما حرمه النسب ولو فيهما معناها ولو استغنى أثناء الحولين معناها قبل كماء الحولين هو محرم وصفها ما حرمه النساء هذا الحصول اللبن محرم لما حرمه النساء إلا أم أخيك إلا ما سيستثنيه لك أم أخيك هذه لا تحرم عليك لأنها أجنبية ستستثني أجنبيات لا علاقة لك بها أم أخيك أجنبية بالنسبة لك هذا استثنيها من أش استثنيها مما يحرم بالنسب ما يحرم النسب لأن أم أخيك من النسب من النسب هي أم أخيك من النسب هي أمك هي أمك أمك إلا أم أخيك وأختك وأختك وأم أختك أجنبية عليك أم أختك من الرضاعة أجنبية عليك وأم ولد ولدك وأم ولد ولدك كذلك بالنسبة لي من النسب طبعا أم ولدي ولدك هذه لأنها حليلة ابنك تحرم عليك من النسب لكن من الرضاعة أجنبية وجدتي ولدك كذلك جدة الولد من الرضاعة أجنبية عليك بينما من النسب جدة الولد هي من النسب محرم وأخت ولدك كذلك أخت ولدك من من من الرضاعة أجنبية عليك وأم عمك وعمتك كذلك أم عمك وعمتك كل منهما أجنبية عليك من الرضاعة وأم خالك وخالتك أيضا وكذلك أم خالك وخالتك كل منهما أجنبية من حيث الرضاعة نعم فقد لا يحرمنا من الرضاعة فقد معناها فقط هنا ليس معناها ليس حرف تحقيق هنا وإنما بمعناها فقط لا يحرمنا من الرضاعة معناها ما عدا ذلك يستوي فيه الرضاعة والنسب فقط وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وقدر الطفل خاصة احترازا من إخوته وقدر الطفل خاصة احترازا من إخوته قدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن أنا صاحبة اللبن التي أرضعته يعتبر ولدا له وقدر خاصة احترازا من إخوته فضل. يقول ما رضعته هي نعم خطوه من النسب ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين ولصاحبه من وطئه معناه هو يعتبر ولدا لصاحب اللبن الذي نشأ اللبن من وطئه ولو لم ينقطع هذا اللبن الذي نشأ من وطئ زيد لم ينقطع إلا بعد السنين فإنه إذا جاء ولد آخر وارتضعه ولو بعد سنين يكون ذلك الزوج القديم أبا له أنا عن يعد ولدا لصاحبة اللبن وولدا مولد لصاحب اللبن لصاحب اللبن اللي هو نعم ولدا لصاحب اللبن أيضا ولو كان مثلا تزوج هذه المرأة وطلقها واستمر لبنها لعدة سنين، فإن كل من يأتي ويرتضع هذه المرأة يكون أبا له، يكون أبا له. ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين. نعم. واشترك مع القديم، معناه لانقطاعه إلى غاية انقطاع الابن. نعم. ولو بعد سنين واشترك مع القديم، واشترك مع القديم معناها اشترك مع القديم. إذا مثلا هذا الزوج تزوج امرأة وولدت له ولكن طلقها وتزوجها رجل آخر ووطئها، فالفقهاء يقولون بأن الوطأ ينمو به اللبن، الوطأ ينمو به اللبن، فيشتركان في الأبوة لمن؟ الأول والثاني. الأول والثاني كلهم يعود بال... كلهم على الرضيع. واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد، ولو بحرام، ولو كان هذا اللبن الناشئ بسبب وطء حرام لا يلحق به الولد. إذا تدعه الولد يكون ذلك الرجل أبا له، ولكن الصحيح أن الوطء الحرام لا لا لا لا, لا يكون به، لا يكون به لا, لا ينشر الحرمات، لا لا يكون به الولد، لا يكون به الزوج، لا يكون به الواطئ وطعا حراما ابن لرضيع. نعم. ولو بحرام لا يلحق بالولد. هذا اجتهاد والله مجبر له شيء. الصحيح أن الحرام إذا لحق به الولد يكون الزوج أبن لذلك الرضيع الذي أرضعته هذه المرأة لبنها. ولكن إذا كان لا يلحق به، هنا هذا ملاحظ على خالد، هذه ملاحظ على خالد، لكن إذا كان لا يلحق به على الصحيح أنه لا ينشر الحرمة. نعم. معنى عن هذا ولو الحرام لا يلحق الولد فيه نظر. نعم فيه نظر، صحيح أنه لا ينشر الحرمة لا يلحق به، لكن هناك حرام يلحق معه الولد ذلك معتبر. وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها، وحرمت عليه المرأة إن أرضعت من كان زوجا لها، هو تزوج رضيعة فأرضعتها زوجته، حرمت عليه الزوجة لأنه لماذا؟ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وهي أصبحت أما لهذه البنت، هي رضيعة، هي رضيعة، هو عقد على رضيعة لم يدخل بها، لأن الرضيعة لا يمكن أن يدخل بها، ولكن بعد أن عقد عليها أرضعتها زوجته، فصارت أما لهذه الرضيعة. واضح. والحق على البنات يحرم الأمها، تحرم عليه زوجته طبعا لأنها أرضعت زوجها له، وهو الرضاع أحكام وتسريب مجرد العقد. الرضاع كالنسبي، الرضاع كالنسبي غير مجرد العقد كافي، وهو انعقد على الرضاع فقط. غير لكن أرضعتها زوجته، هي زوجته هو، أرضعتها زوجته هو. وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه. أيوة. إن أرضعت من كان زوجا لها، كذلك إذا أرضعت، هاي الصورة اللي أقول لك أنا ما هي التي يريده، لكن إذا أرضعت حرمت عليه إذا أرضعت من كان زوجا لها. هي الآن هاي المرأة تزوجها رضيع وطلقها، تزوجها رضيع وطلقها، رضيع رضيع تزوجها رضيع. هاي صور غريبة لكنهم يفترضونها. تزوجها رضيع وطلقها. طيب بعد أن طلقها تزوجت برجل وأنجبت منه، أرضعت، نشأ لبن منه، فأرضعت به ذلك الرضيع الذي كان زوجا له، الذي طلقها. عندما أرضعته حرمت على زوجها الشديد، لماذا؟ لأنها أصبحت، لأنها زوجة لابنه وأصبح أبا له. وأصبح أبا له، فأصبحت هي زوجة ابنه فحرمت عليه. حلائلكم